لأن العبرة دائما بالظاهر. ويعجبني بهذه المناسبة ما يروى عن المعري حينما قال في شعره: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عادي عادي؟ أجاب: خفف الوقت، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وهذا أمر طبيعي، والأرض خفافة أحياء وأموات. العبرة إذن بالشيء الواحد. ومسجد الرسول عليكم تعلمون كان عبارة عن قبور المشركين، فنبشت وأزيد النخيل وبني المسجد. الحمد لله رب العالمين. عندنا بنية ثم تسيع مسجد المسجد مع المقابر. هذا المسجد تم تسيعه على أرض مقبرة، كان إزالة الأقامة في المقبرة ورفع المقابر بنية المسجد عليها. هل يتشف نفسه؟ سبق الجواب، ما كنت معنا؟ أعرض يعني أعرض تفصيلا أن بعض العلماء قال لا يجوز صلاة هذا المسجد أقرب أقامة. لقد أجبنا عن هذا السؤال بعينه، ولعلك ستذكره إن شاء الله حينما أتينا ببيت المعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، أين القبور من عاد عادي؟ خفف الأرض، ما أظن إيش؟ خفف الوطى، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ما سمعت سمعته؟ هذا كانت مناسبة جواب سؤال أخونا وبدأت طرحه، وهو أن هناك مسجد كان في ساحته مقابر فنبشت ودفنت خارج المسجد، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب نعم، لأننا قلنا أن الشارع الحكيم هو لن ينظر بالظاهر، وضربنا مثلا أنه لو كان هناك قبر ظاهر لكن في الداخل لا شيء إطلاقا، كما يروى عن بعض الدجالين، لعلك سمعت قصتهم حينما بنوا قبرا ظاهرا، بنوا على القبة وأشاعوا بين الناس أنه هنا فلان بيت من الناس رأى في المنام أنه هنا مدفون أحد الأولياء والصالحين، أشاعوا هذه الأخبار، والناس يعني كما تعلمون أتباع كل ناعق، فصار أتباع كل الزوار والهدايا والنذور إلى آخره. هذول اثنين ذات يوم اختلفوا بعض مع بعض، وصل بهم الاختلاف إلى أن أحدهم قال لصاحبه، يعني معنى القصة أنه تحلف بالشيخ بأنه علي يا أمان ما في لا شيخ ولا فريق، فنحن اتخذنا هذا من أجل جلب المال. القصد أن هذا قبر ظاهر لا يجوز قبضه، ولو كان نحن نعلم أنه ليس هناك دفين تحته إطلاقا. من أجل هذا من تاريخ حياتي منذ نعومة شبابي أنني تركت الصلاة في مسجد الأكبر في سوريا كلها وفي دمشق، لا هو المسجد الأمم. لماذا؟ لأنه فيه قبر زعموا قبر رأس يحيى عليه السلام، مش يحيى كل رأسه فقط، هنا قبها وقبة وذهب مطلي وإلى آخره، الناس يتقصدونه للتبرك والدعاء والآخر. فأنا تركت الصلاة في هذا المسجد 10 سنين، وأنا أول الناس إيمانا أنه ليس هناك قبر، لكن هناك مظهر قبر، والإسلام يبني الأمور الأحكام كلها على الله، والله يفعل الصلاة. لذلك إن وجد هناك مسجد فيه صورة قبر فالصلاة لا تصح فيه ولا تنجح. إن وجد مسجد ليس فيه قبر ظاهر، لكن المقول أن الأرض كلها قبور، مش مهم، لأنه ليس هناك قبر ظاهر يقصد ويعبد ويدعى من دون الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل منبها ومحذرا: وأن المساجد لله لا تدعو مع الله أحدا. فوجود صورة قبر ليس حقيقة قبر

أي لا تدوسوا القبور، لا تدوسوا القبور بنعالكم، أي كان ولا بد، وهذا واقعيا لا بد من السعي بين القبور في بعض الأحيان، وعلى الأقل دفن الميت. فحينئذ يأتي قوله عليه السلام الثابت في السنن والمسند: يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. أيضا الأمر بخلع النعال في هذا الحديث هو من باب لا تجلسوا على القبور، أي احتراما وتأدبا مع هؤلاء المسلمين. أما الكفار فلا حرمة ولا ذمة لهم، خاصة بعد وفاتهم، وبعد أن آلوا إلى حفرة من حفر النار. يعني أجبتك هذا بين القبور لا يخلع حذاءه، بين المقابر. هو بين القبور، هو بين القبور، بارك الله فيك. لأن الحديث جاء في ماذا؟ هو كان يدوس على القبور ويمشي بين القبور، يمشي مشيا عاديا بين القبور. فناداه عليه السلام وقال له: يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. الدعس على القبر شيء، والسير بين المقابر شيء من حيث الواقع، لكنهما شيء واحد من حيث الحكم الشرعي. فكما أنه لا يجوز القعود على القبر مباشرة، كذلك لا يجوز أن تمشي بين المقابر إلا لما قلنا آنفا أنك بحاجة إلى أن تدفن ميتا مثلا في مكان ما، حينئذ لابد أن تخلع عليه. في صورة أخرى أتصورها يمكن اليوم تنظيمها، أما من قبل ما كانوا يفكرون في مثل هذا إطلاقا، وهو جعل ممر بين أقسام من المقبرة هذه يمشي الناس فيها، لكن في النهاية لابد من الدخول بين القبور، إلا أن هذا التنظيم يخفف المخالفة. هذا ما في مانع. الآن مثلا في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية في سعاف، وهيك بيسموها، وأنا ما أحب أن يسمى مقبرة إسلامية، مثل ما بيقولوا، شو بيقولوا، الجامعة الإسلامية، وحتى بيكون في إضافة قبل منها جامعة الملك فلان الإسلامية. يا جماعة لماذا هذه الوصفات اللي تسمى بصفة كاشخة؟ هل هناك جامعة الملك فلان غير إسلامية؟ هذا كله كان إضاءة توجيهات الجاي من الغرب. شيخنا عملية كنا دخلنا حملات من البقية. نعم. اي والله رحمه الله. كنت اعرف لما دخلت الممرات الواسعه الحذاء. اي نعم. لما دخلت الممرات دخلت خلعت الحذاء. هو كذلك. قلنا بالقول السلام في الشمس ما ظن ايها الجنازه. قلنا لو تحطها تكون الشمس قاضيه جدا. خليهم يمشوا في ديارهم وفي المغرب والعشاء قد يقدر. بارك الله فيك. دائما انا اذكر اخواننا طلاب العلم، دائما المسائل تعالج بدون تفريق احتمالات فريد، بدون تفريق. واضح جدا. هل يجوز أكل الميتة؟ الجواب لا. حيلك رحمه جملان يا أخي لما ترجم يجب. هكذا المسائل دائما العارضة يجب أن ينظر إليها النظرة العادية الشمولية. يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. والله الأرض رمضاء شديدة الحرارة، خاصة بالنسبة لأمثالنا المنعمين اللي أسفل أقدامهم كخفاف الفصال الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام: صلاة الأوابين إن ترمض الفصال. ماذا يفعل الفقير؟ لأنه خفه نائم، ما صار كخف أمه وأبيه نعم نعم، ما بيشعر بالحرارة إطلاقا. فهو بيكون أولا فصيل، وكونه حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مربضه يعني ينطلق وإذا به يقفي لأنه يشعر بالرضا من أسفله فيعود إلى مرضاته. القصد أن الإنسان إذا عاور كرته مثل هذه الصورة حينئذ الضرورات بين ضرورات. طيب غيره بما نخلي أخرنا لأنه لماذا التمييز يا أخي؟ نحن في أرض إسلامية ونحن بلدنا كله إسلامي، فوضع هذه الصفات تشهد الإنسان بأنه في هناك من يبارينا ومن يعادينا وهم غير الإسلاميين. أشعر أنه لما ذكرت المقبرة يعني ما تفكرت من التمييز يعني تنظيم المدارس اللي فيها والممرات بحيث أنه يعني في مجال قالت النعم لعدم ذكر يعني هذا صريح كلامي، هذا صريح كلامي، لكن أنا عرجت هيك أمة إسلامية فقط. هناك تمييز بين الأمور الإسلامية ولا غير إسلامية. الحقيقة هذا إحنا في بقاء يلزمنا، لأنه الآن ممكن. الآن شيخنا المقابر عاملينها بشكل كبير في سبب إلها مدخل وتبقى مقابر جديدة، ثم في الداخل أول ما تطلع أسماء المقابر المسيحية، بعدها بمئات متر المقابر الإسلامية. إيه هذا هذا هو هذا يعني لكم نص في هذا. الرسول مر بمقابر المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بمقابر المشركين فقال عنهم لقد فاتهم خير كثير، أو كما قال عليه السلام. لكن أي نحن ولا إيش ما تقرص حدا؟ المقصود أنا أعتقد كما أن المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما أحياء، كذلك لا ينبغي أن تتراءى نارهما إن كان لهما نار أمواتا. يعني ينبغي أن يكونوا إيش بعيدين عن بعضهم البعض. فإذا كنت يعني قريب من جنازة أو كنت خليت في مسجد وكان هناك جنازة وأحببت أن تتبع هذه الجنازة وتتبعها وتأخذ الأجر إن شاء الله، فهل لك يعني حق شرعي أو يعني لك الحق أن تسأل هل هذا الميت مات على الإسلام، مات على الشرك، أو أنه يعني مات على غير ملة الإسلام، أو أنك تتبع وتأخذ الظاهر الظاهر بس؟ جزاكم الله خير. لكن السؤال أو للجواب على السؤال تتمه، هذا الجواب هو الأصل، لكن قد يعرض بكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطا آخر من باب يعني التقييد أو التخصيص. أنا أصور لك صورة الآن، زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد أو يريد أن يصلي عليها أو أن يشيعها، هو ما عنده شيء من المعرفة عن هذا الميت سابقا، والمعرفة التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه، فهنا في مثل هذه الصورة قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت، هل مثلا حسن حاله، هل تاب، هل آب، هل رجع إلى آخره. مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال يسأل، أما القاعدة فلا يسأل،